سائل يقول هل الدم والقيح ينقضان الوضوء أو ينجسان الملابس؟ وما الحكم في الأثر الباقي منهما؟ نعم الدم إذا كثر يغسل، أما القليل النقط القليلة يعفى عنها، فإذا غسلها يكون أحسن. وهكذا القيح قليلة يعفى عنه، والكثير يتوضأ منه حسن، غسل حسن، لأن في نجاسة خلاف. أما القليل النقاط القليلة إن أصابت الثوب وصارت شيء من البدن من قيح أو صفيف أو دم، النقط القليلة ينفع عنه، ينفع عن قليلة، عن الرعاة أو من جرح أو من بترة في عينه أو ما أشبه، إذا كان شيء يسير يعفى عنه. من أثر الباقي بعد المسح إذا غسل الغسل الشرعي صلى أثر ما يرى، لكن يغسل الغسل الصابون غيره يغسل حتى يزيل النار، فإذا قدر أنه لم يزل ما يضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.